طيب شيخ، طيب شيخ، بالنسبة لموضوع الصدقة الجارية، نعم. نعرف من الحديث إذا مات ابن آدم قطع له إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. يدعو له، نعم. يأتي أحيانا ولد صالح ويسأل ويقول لو بنيت مسجدا لوالدي أو لعمتي المتوفى، نعم. فهل الأجر ينتقل؟ علما بأن نص الحديث يدعو له، اي نعم، ما في قال يبني له، اي نعم، او يحفر له بئرا او كذا، اي نعم. فنحب نسمع رايك. بالنسبة لأبيه فنعم، بالنسبة لعمته فلا.